الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب البيوع: باب الرهن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقد عقد المؤلف رحمه الله بابا للرهن، ذكر فيه عددا من الأحاديث المتعلقة بأحكامه، ومنها ما رواه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري. الرهن هو من الوثائق التي شرعها الله تعالى لتوثيق الدين، والوثائق إما أن تكون كتابة أو تكون كفالة وضمان أو تكون رهنا. والرهن هو توثيقة دين بعين يمكن الاستفاء منها أو من ثمنها إذا تعذر الاستفاء من ذمة المدين. هذا تعريف الرهن، ومعناه أن الإنسان إذا اشترى شيئا بثمن مؤجل فإن للبائع أن يطالبه برهن، حتى أنه إذا عجز المدين عن الوفاء يستوفى للدائن من هذا الرهن. مثال ذلك: لو أن إنسانا اقترض مبلغا من المال من شخص قدره مثلا 50,000، قال: أعطني بذلك رهنا، فرهن سيارته أو رهن بيته، معنى أنه حبس تصرفه بإخراجه من ملكه حتى يوفي الدين، فلا يمكنه أن يبيع هذا البيت أو هذه الأرض إلا إذا وفى للدائن حقه، أو لا يبيع هذه السيارة ولا يخرجها عن ملكه إلا إذا وفى للدائن حقه. فإن عجز عن الوفاء فإن هذه العين المرهونة تباع ويستوفى منها الثمن إن كان مساويا، وإن كان أكثر فيعطى الدائن حقه والزائد يبقى لمالكه، وإن كان الثمن أقل فإن الثمن يعطى للدائن ويبقى في ذمة المدين القسط الباقي من الثمن. هذا هو معنى الرهن. ولهذا اشترط العلماء لصحته أن يكون فيه إيجاب وقبول بين الراهن والمرتهن، فالراهن هو مالك الرهن وهو المدين، والمرتهن هو الدائن الذي يريد أن يوثق دينه بالرهن، ولا بد من أن يكون الراهن جائز التصرف بمعنى تام الأهلية، فلا بد أن يكون بالغا عاقلا رشيدا في المعاملات المالية، ولا بد من أن يكون الرهن معروفا معرفة تامة تخرجه عن الجهالة، إما بوصف أو برؤية، ولا بد أن يكون مملوكا للراهن أو مأذونا له فيه، إما أن يكون ملكه ولا بأس أن يكون ملك غيره، لكن لا بد أن يكون ذلك الغير قد أذن لهذا الشخص أن يرهن هذا الشيء لمن يتعامل معه. هذا الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا. الظهر المراد به الدواب التي تركب مثل الإبل والخيل والبغال والحمير. فيقول: إن الإنسان إذا رهن جملا أو حصانا أو نحوها فإن للمرتهن أن يركب في مقابل العلف الذي يقدمه لهذه الدابة، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا. لو أن إنسانا رهن غنما أو بقرا أو إبلا فإن لي المرتهن أن يشرب من الحليب بقدر النفقة التي ينفق عليها. وعلى الذي يركب ويشرب النفقة وهو المرتهن في مثل هذه الأحوال، لأن غالب الأحوال غالب أحوال الرهن أن يكون في يد المرتهن، حتى أنه يضمن أن حقه يرجع إليه. أما إذا كان مثل العقار، إيجار العمارة أو أجرة السيارة أو نحو ذلك، فإن هذه يمكن منع المالك من إخراجها عن ملكه بأن يحجز عنده صك الملكية بعد أن دون فيه الرهن، وحينئذ لا يستطيع أن يبيعه إلا بعد فك الرهن. أو أن إنسانا عنده سيارة لا يستطيع أن يبيع هذه السيارة وقد حجزت أوراقها استمارة ونحوها عند المرتهن. فمثل هذه الأمور تعتبر من الوثائق التي تحبس، ويكون لصاحب السيارة أو صاحب العمارة التأجير والركوب والانتفاع بملكه، لأن الرهن لا يخرج الملك عن صاحبه، بل هو باق لصاحبه وهو الذي ينتفع به كما سيأتينا في الحديث الآتي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. رواه الدارقطني والحاكم ورجاله ثقات، إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله. ثم ساق حديثا أيضا في هذا المعنى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غرمه وعليه غرمه. رواه الدارقطني والحاكم ورجاله ثقات. قال إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله. قوله عليه الصلاة والسلام لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه, لا يغلق بمعنى أنه لا يصادر ولا يسلب من صاحبه, وإنما يبقى لصاحبه. وهذا يشير إلى مسألة كانت في الجاهلية أن المرتهن إذا حل الأجل ولم يسدد ولم يبادر المدين بالوفاء مباشرة يقوم المرتهن بالاستيلاء على الرهن وتملكه, وهذا هو معنى غلقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهن, هو باق على ملكيته وهو وثيقة للمرتهن, فإذا تعذر الوفاء فإن صاحب الرهن يلزم ببيع هذا الرهن وسداد الدائن, لأن هذا وثيقة وليس تملك. أما أن يستولي عليه الدائن فإن هذا هو غلقه, وهذا كان أسلوب من أساليب الجاهلية, وقد يكون ثمنه أضعاف الدين, وقد تكون أرضا مثلا أو بيتا قيمته أضعاف الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال له غنمه وعليه غرمه, أي أن مالك الرهن له غنم الرهن وثمرته ونماؤه وزيادته, وعليه غرمه وهو خسارته وهلاكه وفساده. وذلك أن الإنسان إذا رهن شيئا فإذا أنه لم يستطع الوفاء فإنه يؤمر بالتصرف في هذا الرهن لصالح الدائن, فأول ما يسدد من الديون هو صاحب الرهن. ولهذا فرق العلماء رحمهم الله بين من كان له دين بدون رهن ومن له دين برهن, فالدين الذي به رهن يقدم على الديون الأخرى. ولهذا قالوا إن الإنسان إذا توفي وعليه ديون فأول ما يبدأ به من الديون الدين الذي به رهن ثم الديون المرسلة, فصاحب الرهن يقدم على غيره. من حيث أنه توثق بهذه العين لدينه, وباقي الدائن يكونون فيما بقي له من مال. على هذا ندرك أن الرهن هو عبارة عن وثيقة يستوثق بها الدائن لدينه ويستحق بها أن يستوفي بعد بيعها لما له من حقوق على صاحب هذا الرهن. فالرهن يعتبر من الوثائق التي يوثق بها الدين, كما قال جل وعلا فرهان مقبوضة بعد أن ذكر آية الدين ذكر مسألة الرهان, وبعد أن بين الكتاب وما يتعلق بها ذكر أن للإنسان أن يستوثق لحقه بالرهن. هل يلزم الرهن أن يكون مقبوضا عند المرتهن؟ قالوا لا، لكن هذا هو الغالب، ولكن ينبغي أن يكون الرهن لا يتصرف فيه بإخراجه عن ملك مالكه إلا بعد وفاء الدين الذي بسببه صار هذا المال رهنا. وعن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرة أن يقضي الرجل بكره، فقال لا أجد إلا خيارا رباعيا، فقال أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. رواه مسلم. ثم ساق حديثا في القرض عن أبي رافع رضي الله تعالى عنه قال فيه إن النبي صلى الله عليه وسلم استلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فقال لا أجد إلا خيارا رباعيا، فقال أعطه إياه فإن خير الناس أحسنهم قضاء. رواه مسلم. هذا يبين مشروعية القرض، وأن للإنسان أن يقترض، وأن هذا ليس فيه غضاضة على الإنسان. وقد اقترض النبي صلى الله عليه وسلم بكرا وهي من صغار الإبل، وعلى أن يرد مثله، فلما جاءت إبل الصدقة النبي صلى الله عليه وسلم اقترض هذا لا لنفسه وإنما لمصلحة المسلمين، فقدمت عليه إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يرد للرجل مثل ما أخذ منه بكرا، فلم يجد في إبل الصدقة لهذا السن بكرا، وإنما وجد فيها أنواعا طيبة، خيارا رباعيا وهي كبيرة السن، سقطت رباعيتها وهي في العادة ما لها 7 سنين، ومن الخيار يعني من النوع الجيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطه إياه، أي رد للرجل الذي اقترضنا منه بكرا، رد إليه خيارا رباعيا، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء، أي أن أفضل الناس الذين يقضون قضاء حسنا. هذا الحديث يدل على مسائل. المسألة الأولى مشروعية القرض، والمسألة الثانية مشروعية التوكيل في الاقتراض، والمسألة الثالثة مشروعية تصرف ولي الأمر فيما فيه مصلحة من تحت يده بما يناسب الحال. النبي صلى الله عليه وسلم هو ولي أمر المسلمين، واقترض واحدة من صغار الإبل، إما له 2 أو 3، ولما أنه أراد أن يرد مثلها لم يجد فيما عنده مما جاء من الإبل التي أخذها الجباة زكاة للإبل، ورد إليه أحسن منها وأجود منها وأكبر منها سنا، وهذا فيه تفاضل بين ما أخذوا وردوا، فهل هذا سائغ وجائز؟ الأصل هو المنع، أن يأخذ الإنسان قرضا ثم يرد أكثر منه، وهذا هو الربا في الأصل. إذا كان عند المعاملة عند الاقتراض أخذت شيئا وترد أكثر منه، فإن هذا الأصل فيه هو المنع. لكن إذا أنك اقترضت شيئا لترد مثله فرددت أكثر منه من تلقاء نفسك من دون شرط وتطلع من الدائن، فإن هذا يعتبر من حسن القضاء وليس من باب المعاوضة. أخذ من هذا العلماء لو أن إنسانا اقترض مبلغ 1000 ريال على أن يردها 1000 ريال، لكنه عند الرد زاد شيئا، زادها 100 أو 200 من تلقاء نفسه وليس من تطلع لهذا الشيء من قبل الدائن، فإن هذا الأمر يعتبر من حسن القضاء، لأن المقرض متبرع ومحسن وأنت ترد إليه ما له بلا زيادة ولا نقص، فإن زدت فهذا إحسان منك وتبرع وشكر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فإن خيار الناس أحسنهم قضاء، عندما رد هذا البكر، بينما عندما رد هذا الخيار الرباعي وهو قد اقترض بكرا. وليس هذا فيه مجال للاحتجاج عند المرابين والذين يسمون القروض البنكية المشتملة على زائد يسمونها فوائد، هذا ليس فيه حجة لهم، لأن هؤلاء عندما توقع معهم العقد يشترطون عليك أن ترد أكثر مما أخذت، وحينئذ فمعاملتهم معاملة ربوية محرمة. الأمر الأخير هو أن مشروعية تبادل أو مشروعية قرض الماشية وغيرها من سائر أنواع المبيعات، فما يجوز بيعه يجوز قرضه. يجوز أن يقرض الإنسان طعاما ويرد مثله، ويجوز أن يقترض حيوانا ويرد مثله، ويجوز أن يقترض نقدا ويرد مثله، وهذه كلها من الأمور السائغة التي يسر الشارع فيها للناس تحصيلهم لما يحتاجونه من أموال دون أن يكون في ذلك تضييق عليهم. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل قرض جر منفعة فهو ربا. رواه الحارث ابن أبي أسامة وإسناده ساقط، وله شاهد ضعيف عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه عند البيهقي، وآخر موقوف عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه عند البخاري. ساق المؤلف رحمه الله حديثا في القرض أيضا، وهو أيضا يتعلق بالربا، عن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل قرض جر منفعة فهو ربا. كل قرض جر منفعة فهو ربا. هذا الحديث إسناده ضعيف، لكن له شواهد كثيرة وأجمع العلماء على صحة معناه وجعلوه قاعدة من القواعد الفقهية. وقد وردت آثار كثيرة تؤيده، وله شاهد عند البخاري عن عبد الله بن سلام: إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت فلا تأخذه فإنه ربا. وهذا يدل على المعنى الذي يدل عليه الحديث الذي معنا: كل قرض جر منفعة فهو ربا. هذا هو اللفظ. القرض معروف، قد مر بنا الكلام عليه. جر منفعة، جر المنفعة بمعنى أن المقرض عندما يدفع لشخص قرضا إنما يريد من وراء هذا القرض منفعة أخرى، كأن يسكنه داره أو يتوسط له في عمل أو يحمله إلى مكان معين أو نحو ذلك من الأمور، يكون هذا مشروط في القرض. هذا ما حكمه؟ قال: هذا ربا، لأنه أخرج القرض عن معناه إلى معنى آخر، وهو أنه جعل فيه معاوضة أخرى يحصلها المقرض زيادة على ما يسترده من ماله الذي دفعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن هذه المنفعة تحول القرض من أن يكون إحسانا وإرفاقا وتبرعا لهذا الشخص إلى أن يكون كبيرة من كبائر الذنوب ومعصية لله. لأن عقد القرض عقد إرفاق وتوسيع للناس وتيسير لأمورهم، مبني على التعاون والمودة والرحمة، بينما إدخال شيء فيه واشتراط شيء فيه ومنفعة تحوله إلى أن يكون عقد معاوضة، والقرض ليس من عقود المعاوضة. القرض ليس من عقود المعاوضة، وإنما هو من عقود الإحسان والإرفاق والنفع للناس دون أن يترتب عليه مكسب دنيوي لدافع القرض. وعلى هذا فلو أن إنسانا أقرض شخصا مبلغ من المال على أن يرد إليه زيادة في بضاعة أخرى، أو يشتري منه بضاعة أخرى، أو أن لا يبيع بضاعته إلا عنده. وهذا قد يسأل عنه بعض الإخوان، يقول: لو أن شخصا أقرض مزارعا مبلغ من المال وشرط عليه أن لا يبيع بضاعته إلا عنده، فهذا القرض جر له، حينئذ فهو داخل في معنى هذا الحديث الذي معنا: كل قرض جر منفعة فهو ربا. والشارع إنما يقصد من سد هذه الأبواب أن لا تتغير صور العقود، وأن تتحول عقود الإحسان إلى عقود أخرى معاوضة يكتسب من ورائها أمور تكره الإنسان على أمر لا يريده وتجعله ذليلا مهانا للطرف الآخر. فالإحسان الذي الإنسان الذي يريد أن يحسن بقرضه يكتفي بالإقراض، ولا يشترط أن يرد مقابل هذا الإقراض معاوضة وإذا أراد أن يعاوض فليدخل السوق ويبيع ويشتري بماله، أما أن يجعل القرض وسيلة لأمور أخرى كما هي حال بعض الذين يتعاملون بالمصارف في هذا الزمن، يقولون صندوق إقراض نعطيك 10,000 وتردها 11,000، هذا ليس قرض، هذا العمل ليس قرضا وإنما هو معاوضة ربوية، معاوضة ربوية، هم لم يحسنوا إليك وإنما أحسنوا إلى أنفسهم وأرادوا الكسب الذي يكسبونه من وراء هذه الزيادة التي دفعوها، التي تدفعها عندما ترد إليهم المبلغ الذي أخذته. وعلى هذا فتسميتها باسم قروض لفوائد ونحو ذلك، هذه كلها من قلب للمفاهيم وليست اصطلاحات شرعية، وإنما هي معاملات ربوية والذي يصدق عليها اسم الربا وليس اسم القرض، لأن القرض من قروض من عقود الإرفاق والإحسان وليس من عقود الكسب أو المعاوضة، فليتنبه لهذا الأمر. غيرها ينبغي للناس